الافعال تملك مراجل في رصيد تدل خلنا اذا نقبل شرصاف الابطال متماسكين بخط ما فيه خل بس يا وطن كفور يا وطن الملاحي لا تقارب محله. يملك مراجل في رصيد تدله خلينا